والآن موعدنا وموعدكم وهذه الفترة السياحية كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. رئيس التحرير أحمد زير، مهندس الصوت خالد عيد، ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. وأهلا وسهلا بضيفنا صاحب بيت الخبير السياحي ومستشار وزارة السياحة سابقا وليد البطوطي. أهلا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين الغاليين. دايما أستاذ وليد، طبعا أنا ما خبيش على المستمعين، دايما بيجي ومعاه طاقة إيجابية لا حصر ليها، بيبقى معاه كمية كبيرة قوي من الأخبار الجميلة المشرقة اللي فيها كل حاجة كده. بعد الفترة أنا بحس أن أنا مطمئنة على مصر وأن إحنا إن شاء الله رايحين لمكانة جميلة جدا بإذن الله. كل حاجة بإذن الله، وكل حاجة بالتفاؤل، وكل حاجة بالرضا. الرضا كل ما الإنسان يرضى، كل ما ربنا يوسع عليه خالص، وأقل حاجة تسعد الرضا لمن يرضى. الرضا، الرضا ده نعمة من عند ربنا، ده رزق طبعا. الرضا رزق، إن إحنا نرضى ونرضى بكل حاجة، ولما ترضي أي حاجة تجيلك بعد كده ولو بسيطة تسعدي بيها خالص خالص، ولو حتى ما جاتش يعني. لكن إحنا عندنا يعني دايما برضو نحب نقول حاجات كده، الناس لازم تاخد بالها من نفسها. طب خلي فريق العمل الأول يرحب بيك. أهلا وسهلا. ذكرتها في قرآن وديها بتناديك يا رب، مصر بلدي عشمانة يا رب فيك، بحق جامع في كل ناصية وقرآن كريم في كل بيت، وناس قلوبها متعلقة بنبيك وآل البيت، بحق عيسى والعذراء مريم وشعب الكنيسة الطيبين، بحق كلمة نبيك محمد في رباط ليوم الدين، احميها يا ربي من الفتن وعدي بيها كل المحن، بلاش مكان غير البلد دي، أعظم بلد أغلى وطن دي بلدي يا رب بلدي. كل يوم خميس من 1:05 لـ2 العشرة، والراغبين في ان هم يشاركونا حوارنا اهلا بيهم على تليفوناتنا 2752-92-303 2754-84-124 وعلى صفحتنا 107.4 FM. اهلا وسهلا استاذ وليد البطوطي مستشار وزارة السياحة سابقا والخبير السياحي، هيرد على اي سؤال ليكم. يلا بينا نرجع ونبتدي تاني يا استاذ وليد، نتكلم عن اخبارنا السياحية ايه، و 2019 رايحة بينا الفين في عالم السياحة. لا نرجع للأغنية. طب نرجع للأغنية. الأغنية دي جميلة، وأنا بشكر المهندس على الاختيار وعلى الذوق وعلى الجمال. أغنية حلوة. والأغنية بدأنا بيها يوم 7 يناير. أيوة. عملنا حدث، أنا بقول المصريين لو ما يعرفوش هو حدث عالمي. لا لا لا، في حد في مصر ما يعرفش؟ لا بس يعرف الرجة بتاعته عاملة ازاي. عالميا بقى طبعا. شوفي حضرتك، طبعا احنا كنا شغالين، انا كنت كل تقريبا انا وزمايلي كل مشرفين مصر تقريبا كنا شغالين. كنت هناك؟ انا كنت في الصعيد. كنت متابع جدا. الجمال بقى في انه البابا توادرس هو اللي بيتكلم في افتتاح المسجد. حاجة ما حصلتش. ما هي ما حصلتش فعلا، بس حلوة. وبعدين شوية وبعد صلاة العشاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ الطيب اللي له مقدرة ووزن عالمي، عالم الإسلامي على مستوى العالم كله أكيد، إنه كمان يفتتح هو أكبر كاتدرائي، والناس كانت فرحانة. قد ايه الفرحه كانت حلوه، قد ايه فرحه جميله. ايوه فعلا. انا بسعد في اليوم ده وبنبسط قوي، وربنا ما يقطعها عاده، انه السيد الرئيس بيروح الكاتدرائيه، وده في حد ذاته بيسعد اخواننا الاقباط، سعيدهم خالص، بنبسطوا خالص، بيبقوا مبسوطين، والعيد بيبقى جميل بالنسبه لهم. والله الواحد بيحس ان هو عيد على مصر كلها يا استاذ. كلها طبعا هو عيد على مصر بصراحه بجد. وانا لما كان معايا اجانب بقول لهم، بقول الاور كريسمس، الكريسمس بتاعنا، قالوا لي يعني. انا كان معايا على فكره ولد وبنت شباب يعني متجوزين جديد. جنسيتهم ايه؟ امريكان. شافوا الحدث؟ طب انطباعاتهم ايه وانطباعات الناس اللي كانوا معاك ايه؟ لا ما انا خلينا اقول لك بقى الناس دول مين. طيب ماشي. الولد والشاب ده مسؤول العلاقات الخارجيه في مكتب الرئيس الامريكي الحالي ترامب. وتزوجوا و جم بدعوه من صديق ليهم الى مصر يبقوا معايا. بصي طبعا نسمع كلام تاني خالص. جايين يقضوا شهر العسل هنا طبعا. الله مصر. الله الله طبعا في مصر. احنا نتكلم على مصر. انت كنت فين في الصعيد بالظبط؟ كنا ما بين الاقصر واسوان. وانا كنت في اسوان تحديدا، كنت في اسوان. انا اسوان ليها معزه خاصه عندي خالص. في حته كده باجي عندها واقول للناس بصوا، اول ما نعدي البوابه دي عند باب معبد فيلة كده، الدنيا تختلف، ناس تانية خالص، يقابلك بقى النوبيين، يا جمال ويا حلاوة النوبيين ويا حلاوة مصر. اللي بتشوفيها في النوبيين الطيبة، الطيبة اللي على حق ربنا فيها كل حاجة. دي ناس جميلة جميلة جميلة، ربنا يبارك لهم، ربنا يبارك لهم برضه، وراضين وجمال وقاعدين وبصي وما يعني ساعات ساعات، أنا بقول ساعات يعني بعد الباع الجائلين ممكن يضايقوا الناس سنة. خليني أنا أقولها بطريقة لطيفة أنا. إنما النوبي لا. وبعدين حصل معايا موقف أنا قلته امبارح في التلفزيون وبقوله من برنامج العام، عشان عدد الناس اللي بيسمعنا هنا أكتر من أي شاشة تلفزيون في رأيي الشخصي. أي واحد في النهاردة في العربية في مصر فتح البرنامج العام، اللي عاوز معلومه، اللي عاوز اغنيه، اللي عاوز اي حاجه صح بيسمع برنامج العام. مش بجاملكم، شيء يسعدنا والله، والله ما بجاملكم. خلاص. انا ليه بقول كده؟ عشان وانا طالع انا مع يعني معايا حد يعني اسمه احمد جمال. احمد جمال ده ما بيسمعش غير برنامج العام، ما بيحبش غير برنامج العام. وعلى طول هو يقول لي يا بيه بروح البرنامج العام ده، حاجه جميله خالص. فالمهم نرجع لموضوعنا. واحد من الجماعة النوبيين وأنا خارج من المعبد بيقول لي يا أستاذ وليد معاك اتنين بس. قلت له ربنا يفتح فيهم البركة، حلوين، وبعدين ياخدوا شهر عسل، لازم أنزل أنا معاهم عشان نوريهم مصر صح. راح قايم من فرشته وجايب هدية حلوة. ده نوبي. والله ما أعرف اسمه. بس كده في الرايحة وجاي عدي أسلم عليه، أسلم عليه وسلم عليا، وبيننا حب ومودة مش لله، ما تعرفش من إيه يعني. مهم لقيته جاي محصل الناس بتاعتي وبيدي الست هديه. فبتقول له لا شكرا. قلت له لا بليها خلاص. قال لي بيقول لها دي هديه مني. قال لها دي عشان الجواز بتاعك، وتفتكرينا مصر ان الهديه دي جات لك في شهر العسل وانت في مصر. فجوزها مد ايده وطلع مبلغ مادي كويس. انا بقول اهو انا اقدر يعني اخمن عمل ايه. ما رضاش ياخده طبعا. طبعا. وانا قلت له اوعى، قلت للراجل اوعى. قال يا قلت له بدي له ورقه ب $20. 20 دولار يعني حوالي 350 جنيه. الراجل صمم وابى طبعا. قلت له لا الا دول، اي حد تاني ممكن اقول لك نتناقش فيها. انما الا دول، دول كلمتهم واحده، ما فيش هزار. شوف النوبيين يشرفوا. وانا بدعو السيد رئيس الجمهوريه، هو رايح اسوان قريب، انه يروح جزيرة هيسة عشان الناس بتحبه من القلب، الناس بيحبوه حقيقي، وهو برضو يعني هينبسط. جزيرة هيسة في أسوان. بنتي بتقول يا بابي لو في حتة في الدنيا أقدر أعيش فيها هي هيسة. والله جزيرة صغيرة فيها ناس جميلة وستات كبيرة في السن كده، إلا ما تقعدي معاهم تحسي بمصر. بعدين بقول حاجة للناس، للمصريين. امبارح كنت بتفرج انا بحب اخش اتفرج على اليوتيوب واتفرج على الحاجات الدورات التثقيفيه ومش عارف ايه. شفت مجند في القوات المسلحه فقد عينيه من الصعيد هو غالبا. بصي وقاعد بتفرج على الرياكشن ده لازم مهم قوي ضروري ضروري يبقى عندنا رئيس انسان. الناس تقول لك ايه الرئيس بيبكي اما الرئيس بني ادم ده مواطن وبني ادم ايوه يبكي انا بكيت. الراجل بيتكلم بيقول لك انا فقدت نور عينيا وبعدين انا اتجوزت حكى قصه واتجوزت وخلف بنت اموره صغيره كده قال لك لما ضمها لصدري بشوف بيها ايه الجمال ده وقال لك مصر مش هيغلاش عليها نور عينيا. يا نهار ابيض احنا عملنا ايه؟ احنا بنتكلم وبنقف وانا بطلع بفتكر نفسي يعني كسرت الدنيا لما بسافر الساعه 2 صباحا و3 صباحا عشان اقف قدام معبد ابو سمبل ولا قدام معبد حتشبسوت ولا فكرنك ولا ولا ولا ولا عشان الواحد يتكلم على فخر وعظمه مصر واهل مصر والبلد دي وجمالها وكل حاجه فيها حلوه. انا مصر عندي احب واجمل الاشياء على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا مصر عندي احب واجمل الاشياء بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب وتلتفت تلقيني جنبها في القرب. مصر النسيم في الليالي وضيع عيني الكل ومرايا بهتان على القهوة أغرها وطل. مصر النسيم في الليالي وضيع عيني الكل ومرايا بهتان على القهوة أغرها وطل. مصر السما الفستقي عصافير مع أستاذ وليد البطوطي الخبير السياحي ومستشار وزارة السياحة. احنا حالا حننتقل لموقع الحدث من امام الاتحادية. الزميلة شيرين عبد الخالق هناك هتنقل لنا ما يحدث امامها. زميلة شيرين اهلا بيكي. اهلا بحضرتك واهلا بكل مستمعي هواء الاذاعه المصريه. نحيي حضراتكم من هنا من قصر الاتحاديه حيث انتهت قبل دقائق قليله وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والسيد سلفا كير ميرديت رئيس دوله جنوب السودان. بدا المؤتمر الصحفي بكلمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب خلالها بالضيف الكريم ضيف مصر رئيس جنوب السودان والوفد المرافق له. وأشاد السيد الرئيس بتاريخ وحضارة كبيرة تربط بين الشعبين الشقيقين. وأكد أيضا السيد الرئيس على حرص مصر على دعم استقرار وأمن شعب جنوب السودان ودعم المصالح المشتركة وترسيخ أواصر التعاون على المستويين الشعبي والرسمي والرغبة المستمرة في التعاون المشترك. وأكد أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجود ازدهار غير مسبوق في العلاقات التي تربط بين مصر وجنوب السودان. وتطرق السيد الرئيس أيضا إلى المباحثات التي جرت بين الرئيسين وإلى عزم البلدين المضي قدما في شكل العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأشاد أيضا السيد الرئيس باتفاق السلام المنشط وأن مصر ستظل دائما هي السند لحكومة جنوب السودان من أجل الإعمار وتحقيق السلام والتنمية. وأشاد أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والصحة والزراعة والري وتعزيز التنمية المستدامة. وقدم أيضا دعوة إلى المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته حيال أو تجاه دولة جنوب السودان وتسوية النزاعات واحترام سيادة الدول. وأكد أيضا السيد الرئيس على حفاوة استقبال رئيس دولة جنوب السودان والوفد المرافق لسيادته. أما السيد الرئيس البكير ميردت رئيس جنوب السودان فقد أشاد بحفاوة الاستقبال الحار لسيادته وللوفد المرافق له، وأيضا تحدث عن مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية وجنوب السودان، وثمن على الدور المصري من خلال المساعدات التي تقدمها مصر إلى دولة جنوب السودان على كافة المستويات. وأيضا دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة عاصمة جنوب السودان جوبا ليشهد تشكيل الوحدة الحكومية في مايو وليتحدث إلى شعب جنوب السودان، وكرر أيضا شكره مرة أخرى على كرم الضيافة المصرية. وفي هذا السياق قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زيارة جنوب السودان وحضور هذا الاتفاق، وقال نصا أنه أن سيادته يتطلع إلى زيارة جنوب السودان ويشرف مصر ويسعدها التواجد في جنوب السودان. يعني يمكن دي كانت أبرز النقاط التي دارت اليوم في المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيسين الرئيس المصري والرئيس السوداني. وطبعا من المعروف أن العلاقات ما بين مصر والسودان بشقيها سواء الشمال أو الجنوب علاقات كبيرة وعلاقات تاريخية، وأيضا يربطها طبعا نهر النيل، هذا النهر الذي يعد شريان الحياة في كلا البلدين، وأيضا هناك علاقات وثيقة جدا بسبب تلقي معظم أبناء السودان سواء الشمال أو الجنوب في مصر. سيدتي وسادتي أحييكم من هنا من قصر الاتحادية، وربما بعد دقائق قليلة نذيع على حضراتكم المؤتمر الصحفي الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس البكير ميردات رئيس دولة جنوب السودان. شكرا لك شيرين عبد الخالق من أمام قصر الاتحادية، شكرا جزيلا. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، نسير الغايب يعود وتلمس ايده الحقاد، مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحب وانت ماشي مصر الشهيد السياحية اللي بيشرفنا فيها الخبير السياحي ومستشار وزارة السياحة سابقا أستاذ وليد البطوطي. أهلا بيك وبنعتذر عن الوقت اللي انقطع يا فندم. لا خالص مفيش حاجة، احنا ده واجب علينا كلنا. عاوز أقول حاجة على حاجة من مجموعة الحاجات الجميلة، أنا كنت معايا صحفي أمريكي مهم برضو جامد جدا وبنزور الكنيسة معلقة، فلقيت الجماعة بتوع الحملة بتاعة الفيروس سي. الكنيسة المعلقة دي في سانت كاترين؟ لا كنيسة معلقة هنا في مصر القديمة. سوري أنا أسفة. فلقيتهم قاعدين الحملة بتاعة فسألت الدكتور تقول له معلش أنا داخل وما عنديش وقت، ده أنا هخش أشرح وأطلع على طول. قال لي بص مش هتاخد 30 ثانية، هنسجل بياناتك، هناخد العينة، أنا مش عارف إيه، على ما تخش وتطلع يكون الدنيا كلها اتعملت. وبالفعل فوقفت. بصي بقى الصحفي فضل ساب الموضوع اللي كنا جايين نتكلم فيه، قعد سألني ايه ده وليه طب وهتدفع كام، قلت له ولا حاجه، قال لي وده ايه ده، هو قاعد يصور ان هم بيستخدموا لابسين الجوانتيات وبيستخدموا التولز والحاجه اللي بيستخدمها بيرميها على طول التقنيه الصحيه السليمه. بصي قال لي ده كلام، هو اللي قال لي، هو انا سبته وقال لي انا عارف انه هيقول لي كده، التكلفه عاليه جدا قلت له ده اديك شفت ببلاش ما دفعتش ولا مليم ولا حطيت ايدي في جيب وخدت شهاده والشهاده دي خلاص ده الريكورد بتاعي في مصر وهيعرفوا منه كل حاجه عندي. عندنا حاجات حلوه بدعو الناس، انا بدعو الناس كلها بقول لكل المواطنين لازم تروح تعمل الموضوع ده لازم لازم طالما حاجه ببلاش ولمصلحتنا كلنا ليه لا. الدوله بتحاول تقف وتحاول تعمل حاول تعمل لك. اعتقد استاذ وليد ان فعلا ما اعتقدش ان ما فيش حد راح على المستوى اللي عرفه واللي ما عرفوش. الزحام اللي امام المستشفيات العامه قبل العيادات المتنقله بتقول ان يعني نسبه كبيره جدا جدا جدا راحت وقامت بالكشف عن نفسها. والله بص هيك اللي عاوز يشوف الحاجه كويسه هيشوفها. وطبعا اخواننا انا بفرح فيهم قوي بشمت فيهم قوي قوي والله بضحك والله بضحك من قلبي. انا يوم افتتاح المسجد وافتتاح الكنيسه كنت عمال اضحك ضحك عليهم يعني كل ما تخيل وهم قاعدين كده. وبعدين ده في واحده يعني ربنا يكرمها، انا بتهيألي الست دي عندها مشكله بتطلع في قناه الشرق ولا الشروق ولا مش عارف اي قناه مش فانا من قنواتهم. يا ساتر يا رب والله العظيم نفسي اقول لها يا بنتي تعالكي يا بنتي شوفي لك. والله انا ادعو هنا ان احنا نشوف لها طبيب يعالجها من السواد اللي فيها. وفي اتنين تانيين كده، واحد كده عبيط خالص والتاني اهبل منه. والله طب اقول لحضرتك على حاجه، فيهم واحد مره مذيع مش عارف مش هقول اسمه عشان ما نذكروش، كان ايام الحادث بتاع الطائره بتاعت مصر الطيران. فكلمني في التليفون وقال لي تعالى بقى عايزين نعمل حلقه النهارده نولع الدنيا. يا ساتر نولع الدنيا يا ساتر. قلت لنفسي ايه ده جاي اتكلم في حقائق، اصل الطيران ده حقائق مفيش. أيوة. يعني نولع الدنيا ونرمي شويه فلفل ايه ده. سالت كلمت واحد قلت له انا واحد مكلمني مذيع اسمه كذا. فقال لي لا اوعى تروح له ده تافه وهايف. نهار اسود ده انا رايح على البتاع طب ده هوا. قال لي ولا تروح. المهم انا رحت له لحد الاستوديو يعني الامانه اللي عشان الاحترام يعني، وقابلته قلت انا طلبت صممت ان انا قبله اما اخش. فقال لي قلت له مش هقدر اطلع له. قال لي ايه ليه؟ قلت له عشان حضرتك عم تقول لي نولع ونعمل وبتاع الكلام ده ما يعني. انا طلعت مره معاه قبلها بس لقيته مش فاهم الموضوع ولا درسه ولا قاري حاجه وعمال يقول اي كلام لمجرد انه عاوز يولع الدنيا فعلا. تاني مره قلت له انا اسف مش هو أطلع. هو صدق لما قال لك كده يعني، هو يعني هو كان صادق لما قال لك يلا عشان نولع الدنيا نولع الدنيا. فبقول لحضرتك لما اتفرجت بقى على موضوع المسجد والكنيسه 18 شهر ومعمولين بالرقي وبالحلاوه دي والله بقيت قاعد اقول هيجي لهم شلل دلوقتي، شلل رباعي مش شلل حتى عادي. يعني قاعدين لان هم بيتمنوا كل شر لبلدنا والبلد بتمشي لقدام. واي مشروع بيسمعوا عليه في الاول يقول لك ده وهم ده مش عارف ايه ده فنكوش ده. وهم عملوا حاجتين كده صغيرين فاهمين ازاي يحاولوا يعني يعكروا بيهم الصفو. وجايين على بتوع السياحه بقى لنا 8 سنين، الثمان سنين دول الناس كانت قاعده بلا عمل وما فيش غير هم نفسهم طبعا بيقبضوهم بيبعتوا لهم فلوس وبياخدوا بالهم من ناسهم هم اكيد خلاص عشان يزرعوا الشر اكتر. الناس دي ما عندهاش في قلبها كل حاجه لكن رافضين يشوفوا الحاجه كويسه. يعني لما تيجي تقابلي واحد ها تلاقيه يعني كله شر وعشان كده مش راضيين ما عندهمش رضا. والله ما عندهم رضا. عيونهم لا ترى الا ما هو سواد يا استاذ وليد. والله الناس ما بتعرف تنام تخيلي. والله الناس ما بتعرفش تنام. انا بشوف ناس منهم انا اعرف عندنا القطاع بتاعنا لسه مليان منهم ناس. خلينا قبل ما نطلع للمؤتمر الصحفي قول لنا عن موضوع الزوج والزوجه اللي كانوا بيقضوا شهر العسل وانت كانوا معاك. بصي والله واحنا قاعدين انا بحلف يمين الله وانا يعني على وضوئي لسه اهو والله العظيم ثلاثه واحنا قاعدين بنتعشى فتحوا عشان يحجزوا في ديسمبر الجاي ويجيبوا ناس اصحابهم يجوا. الراجل بيقول لك دي جنه على الارض. طيب معلش هنكمل الحكايه دي بعد موجز الانباء. تفضل. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري مباحثات مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع دعم إصلاح التعليم مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار. مجلس المحافظين يستعرض خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. مواجهات بين جماعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس تسفر عن مقتل 5 أشخاص. قوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في محافظة صعدة شمال اليمن من سيطرة ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يكشف اليوم عن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لبلاده. فرنسا تطلق خطتها المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. مقتل 60 مسلحا في عمليات عسكرية للقوات الخاصة في عدة أقاليم أفغانية. وأخيرا إصابة 3 من أفراد الشرطة الهندية في تفجير قنبلة بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع علي مع باكستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، وانتظرونا في 2:30 إن شاء الله مع 2 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من وصف جميل للقاهرة ونيلها لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه، وإزاي إن الزوج والزوجة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنهم إن هم فتحوا وكملينا بقى الحكاية، كانوا بيحاولوا يحجزوا ليهم ويشوفوا على الباخرة اللي كنا عليها. احنا كنا على باخرة سياحية محترمة أوي، شيك أوي، آخر حلقة يعني حاجة جميلة، حاجة تشرف، والاستاف اللي عليها حاجة في منتهى الجمال والشياكة والنظافة، حاجة حلوة بصراحة. الناس ما كملوش الرحلة، والله ما كملوا الرحلة لسه، وبدأوا يحجزوا لرحلة تانية شهر ديسمبر السنة دي. وضحكنا لأنهم ما لقوش مكان، لقوا المركب محجوزة في ديسمبر 2019 بالكامل. فكلمت صاحب شركة سياحة فقال لي أنا لسه عندي أماكن. ديسمبر 2019 ولا 2018؟ لا 19 والله اللي احنا فيه ده. يعني احنا كنا في خلاص دخلنا يناير، احنا في يناير 2019 وهم بيحاولوا يحجزوا ديسمبر 2019 مش لاقيين؟ خلاص لا محجوز. لا والله. والله ديسمبر اللي جاي محجوز؟ وديسمبر اللي بعده باذن الله. بس مش عايزين نتكلم عشان الحسد ما بيحسدش المال لاصحابه. لا لا لا لا لا في ناس طبعا في يعني في شركات كبيره موجوده حاليا في مصر بتجري تعاقدات 2022. ربنا يزيد ويبارك. الحمد لله. في خطوات شغاله وفي ناس شغاله وفي في شغل بالطريقه العلميه بدون كلام. يعني واحنا عارفين ان القياده السياسيه اللي موجوده حاليا رافضه انك انت تعملي اي حاجه او تتكلمي عن حاجه مش موجوده. يعني مش هنعمل، لا عملنا وتعالوا بصوا اهو بنفتتح على طول. الناس يقول لك الله ده اتعمل امتى؟ اتعمل امتى؟ طرق بعدين احنا عندنا بقى ما تنسيش بقى عايزين نجهز لكاس افريقيا. كاس افريقيا كاس الامم. لازم كاس الامم. ازاي نستفيد من الموضوع كاس الامم؟ شوفي انا عندنا ناس انا بدعم عندنا كم واحد من مديرين السياحه واصحاب شركات السياحه اللي راحوا كاس العالم اللي فاتت دي واشتغلوا فيها بجد. دول لازم نجيبهم، عندهم اكتسبوا خبره، ونجيبهم يديروا العمليه او يبقوا استشاريين للموضوع ده. وانا اعرف ناس منهم على استعداد ان هم يتعاونوا بدون اجر ولا اي حاجه، بس ينفذوا بحيث نطلع فيه، لان اللي باقي قليل قوي. يعني احنا فاضل اقل من 5 شهور. فمش يعني حوالي 150 يوم، لا قليل. عشان نلحق نطلع بحاجه حلوه تليق. وبعدين اخواننا الافارق لما يجوا هنا لازم يعرفوا ان هم جايين اجمل بلد في افريقيا. يعني لازم نحتفي بيهم على اكبر قدر ممكن، ولازم نبقى عندنا وعي ونقول ان الكوره مكسب وخساره طبعا، ولازم نبقى فاهمين ان احنا هنشجعهم عشان احنا لينا دور مع الدوله. احنا عاوزين مصر تاخد مكانها الحقيقي في افريقيا على راس القاره طبعا. كويس، ونكون على قدر الحدث، يعني على قد الحدث بجد. في حاجات كتيره جدا لازم تتعمل، وكل مكان يبقوا متواجدين فيه وان شاء الله يبقى كل مكان في مصر. انا مش بحب دايما ان الاماكن اللي بيمر فيها السياح هي بس اللي تبقى حلوه. لا كل مكان. انا بقى انا بقول كل مكان في مصر لازم يكون جدير باسم مصر. يعني المبادره اللي معموله مبادره حلوه قوي بتاعت الناس اللي هي اللي هي اطفال بلا ماوى. واحب اقول للناس على حاجه, مبادره انسانيه جدا جدا, والناس قاعده بردانه. امبارح قلت لصديق ليا, قلت له تخيل على العسكري اللي قاعد يا عيني في برج فوق كمان, يعني مش متداري تحت, في برج فوق ودانه بس ودانك. انا مش قلتش اي حته تانية, هو لابس الاوفرول بتاعه ودانه ناشفانه من السقعه والهواء والرمل واحنا بنشتكي. فيعني الناس دي بتقدم, عشان كده بدعو الناس انها تتفرج على التضحيات والبطولات اللي بيعملوها الناس. حد بعت لنا سؤال, احمد رياش بيقول لك معلش خبرنا السياحي بلاش ندي شرف للقنوات الكارهه لمصر بذكر اسمها على البرنامج. انا غلطت, انا بعترف انا غلطت ان انا قلت اسم, اصل لسه شايف الاسم. لا شفت مستمعينا قد ايه هم غيرين, والله برافو عليه. انا بس انا عاوز اقول له انا ما بشوفهمش خالص. انا في قناه مصريه بتعمل, قناه مصريه وطنيه يعني, بتعمل برنامج عجبني قوي اسمه بيقولوا يعني, يقول لك بيقولوا وبعدين بقى طلع هم بيكذبوا ازاي يعني. فلمحت الست دي يعني, هو هيضحك دلوقتي هيعرف. فلمحت, فانا كان نفسي اشوف دي بتشتغل في انه قناه. انا كنت فاكرها بتشتغل في قناه اياها بتاعت والله قناه ثانيه. والله يا استاذ وليد هي اصلا ما تستاهلش ان الواحد يضيع وقته في لا لا خالص. انا والله ما بشوفهم ولا ببص عليهم. انا بضحك بس. انا بضحك يعني, انتوا لحد امتى بتضلوا تصدقوا نفسكم في الكذب ده؟ بس انا بشكر استاذ احمد الرياش, انا بشكره على الوعي. والله ده راجل شاطر انه لقط في كلامي السخطه دي. انا بعتذر, انا طبعا انا بعتذر, انا غلطت ان انا قلت يمكن انا قلت اسمها في عام ثاني. انا قلت اسمها بس ما قلتش اسم مذيع, انا ما اعرفهاش. مش واحنا مش عايزين نعرفها, محتاجه تخس شويه. طيب هشام محسوب ابو عمار بيحييك وبيقول بتمنى تعود السياحه زي الاول واكثر, ومصر بيها معالم. وبيتكلم بيقول كفايه نقول الاهرامات, نقول السد, نقول الاقصر, الحمد لله على الشرم والغردقه. ندعو العالم كله لزياره مصر, الامن والامان, ربنا يحفظ مصر وشعب مصر, امين يا رب. وللناس ما تعرفوش والله انه شعب مصر احد عوامل الجذب. الناس المصريه بتبقى جميله لما لما بتطلع منهم التركات الحلوه بتاعتهم. شعب ودود. ها سيبك من من اللي بيتقال وسيبك, هو شعب ودود. انا رحت بيهم الناس الاجانب اللي معايا دول خان خليلي. اهو الناس هتقول خان خليلي والاستغلال ومش عارف ايه وكده. وبعدين الراجل قال لي ايه, انا عاوز اقعد على القهوه دي. انا مش هقول على قهوه, عاوز اقعد على القهوه دي واشرب شاي مصري. فقلت له شاي مصري هيبقى تقيل عليك. قال انا نفسي اجربه. فجبت الولد قلت له هات له شاي واعمله يعني اللي هو شاي كشري يعني. واعمله له كده. فهو سالني قال لي ده الكشري, هو عارف سوى الكشري. قال لي الكشري دي اكله. قلت له هو احنا بنسميه كده. قعد يضحك. وبعدين بقول له بقى خد بالك يعني عشان ايه ده عريس وعروسه. المفاجاه ايه؟ مفيش حساب. يا عزومه خان خليلي في قهوة. ما انا بقول لك هو ده الشعب المصري. ومش انا ورايح على فكرة, انا ما نقيتش قهوة انا عارفها مثلا. من اللي بنروح نقعد دايما يعني, مثلا بيبقى في مكان كده ببقى حافظه. ايوه وبروح دايما ليه هم بيبقوا حافظه. في قهوة انا بروح دايما اقعد عليها. لما ادي للناس فري تايم كده بحب اروح القهوة دي. ليه؟ بيعمل الحاجة للناس كلها بمية معدنية. خلاص يعني عشان هم برضو مثلا معدتهم ما تستحملش حاجاتنا يعني قوي. خلاص انما ده الراجل اللي عايز يقعد على القهوه دي. قلت يلا بينا, مصر امان. عشان يعني احنا برضو عاوزين نبقى عندنا من المرونه. انه انا عارف ان اليومين دول بس بنمر بظروف كده شويه بتاعه يعني تضييق الخناق في التحركات, وانا بعتبر انها فتره. واتمنى انها تزول قريب ان شاء الله. لان احنا عاملين شويه تضييق في الخناق. نتحرك فين نروح فين. احسن كتير من الفتره اللي فاتت اللي قبلها. لا لا لا احنا اليومين دول بس في شويه كده تضييق خناق سنه. زملائي كلهم يمكن متضايقين شويه يعني. مثلا لما بيبقى في يوم الدنيا تراب خالص, كان في يوم تراب في الهرم. أيوة. انا الاختار اللي معايا بيقول ان انا رايح الهرم في اليوم ده. لو كنت رحت المتحف عشان الدارة من التراب وبكره بقى اروح الهرم, ما يعني ببدل يوم مكان يوم. أيوة. لا صعب يتعمل لي مشكله. انا بس طالبين يعني انا مقدر جدا ان احنا عندنا ظروف استثنائيه محدش يقدر يتكلم فيها. طالما في ظروف استثنائيه كلنا نستحملها. ايوه ولكن اتمنى انه بزوال الظروف الاستثنائيه يكون في شويه مرونه ونرجع شويه. ليه؟ لانه السائح لما بيجي يقول لي وانا معاه وليد يلا بينا على الخان ما اقدرش اقول له لا. ايوه ما اقدرش اقول له لا ارجوك افهمه. أيوة. انا اللي مع الاجنبي انا هقول له ايه؟ يعني انا في الظروف دي في مره سايح قال لي ايه بعد ما خلصنا المتحف قال لي بقول لك ايه انا ملياش مزاج ارجع لوكاندو عاوز اروح الخان دلوقتي. قلت له بس دلوقتي مش عارف الساعه كذا وفي ايه وخروج موظفين ايه وهتبقى زحمه جامد قوي. عرفت افلت من الموضوع. ايوه اوعدك ان هوديك بكره لانه الاختيار بتاعه كان ان بكره في خان خليل. ايوه انا عرفت افلت المره دي لكن مش في كل المرات هعرف افلت. ايوه فانا طالب يعني ان احنا بعد ما تزول الظروف الاستثنائيه ان شاء الله نقدر يعني يكون في عندنا شويه مرونه. اكيد. احمد رياش بيشكرك على كلماتك ويقول لك كل التحيه والتقدير ليك. ده اللي هو كان قال لك ده سريع بقى ده انت قاعد هو قاعد معانا بيسمعنا. طيب ده والله ده جميل. انا متخيل ان مستمعينا دايما في العربيات. انا دايما شوفي انا بحب قوي اجرب كل وسائل دي. احنا مستمعينا في كل حته يا استاذ وليد. انا عارف حتى اللي في البيت في البيت واللي في الشارع في الشارع من موبايله. يعني احنا الحمد لله كلنا مستمعين. انا قلت انت اكبر يعني اكبر قاعده من المستمعين. بس استاذ احمد والله انا احييك مره كمان على يعني وطنيتك لانه اللي يتبه لحاجه زي دي وطني. مصر مليانه ناس وطنيه كتير قوي. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان. سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان. سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة. هي الحكايات المتشافة اللي بقالها زمان. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان. سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة. هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. سلم على مصر وبلغ إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. سلم على مصر وبلغ إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. مصر اللي أنا روحي تروح ليها وزمان كان ليا حبيب فيها. سلم على ابن النيل الأسمر أبو ضحك الناس. الاغنيه عجبتك دي قوي. سلم على مصر. وفي اغنيه واحد واحد في اغنيه وفي اغنيه بتعجبني خالص بحبها دايما المواطن الاماراتي المصري الجسمي يا اللي قال لك ما تخافوش على مصر. كويس. الراجل ده بحس انه مصري. هو مصري قلبا وقالبا وهو بيحب مصر جدا جدا. وبعدين شوف انا اقول لك على حاجه. انا كتير قوي مثلا ببقى متواجد في اي مكان سياحي والاقي مجموعه من اخواننا العرب ولما اسال اي حد يعني لازم نرحب بيهم كلنا. لازم نوقفه ولازم نرحب بيهم كلنا مواطن عادي. فقريب التقيت بمجموعه سيدات من الامارات. اقول لهم انتم فين؟ قالوا لي احنا من الامارات. قلت لهم يا سلام على اولاد الشيخ زايد وجمالهم. لازم نحب بعض ولازم نرحب ببعض ولازم نقول اهلا وسهلا لكل اشقائنا اللي وقفوا معانا وبيقفوا معانا وهيقفوا معانا. وانا رحت الكويت. الكويت كنت معزوم دعوه كريمه. ما فيش بيت تخشيه في الكويت لما يكلمك على عبد السلام النابلسي وعبد الحليم حافظ ويقولوا مقاطع من الافلام وحافظينها. ايوه ويقول لك احنا تربينا والمدرس المصري. فيعني لما يجي حد كده اي كلام يعني يعكر صفونا كده. لا سيبك منه اصلا. نضحك نضحك والله. وان شاء الله انا بص انا دايما متفائل بقول الدنيا والله هتبقى زي الفل. ودي الدنيا عماله بتحلو. في حاجات كتيره جدا بتتعمل. بس بطلب بقى انا بعمل حمله. نفسي اعمل حمله من عندكم لبطل تدخين. ويا رب علبه سجاير تبقى ب 100 جنيه يا رب. 200 لا 100 مبدئيا بس الاول وبعدين نطلع ل 200 جنيه ان شاء الله. انا عايز الناس تبطل سجاير والناس تبطل تشرب سجاره وتدوسها في الارض والناس تشرب سجاير وتنفخ جنبك والواحد يروح هدومه البيت مليانه ريحه الدخان. يا جماعه لازم نبطل الحاجات دي ونحافظ على صحتنا. محدش عارف الصحه دي تاج طبعا على رؤوس الاصحاء. ايه ده ايه ده؟ محدش هيعرف الانسان اللي بيتمتع بصحته مش عارف القيمه اللي ربنا مديها له. الشباب الصغير اللي بيشيش واللي بيشرب سجاير وبيشيش كمان شيشه بقت كارثه. ايوه فالكلام ده كله لازم يبطل ونوفر الفلوس دي. يعني عندي عاوزين يقعدوا على كافيه ولا بتاع يشربوا اي حاجه، يشربوا شاي، يشربوا قهوه، يشربوا عصير، يشربوا زي ما يشربوا او ما يشعودوش خالص من اساسه. طيب انت ليك تحية تاني من هشام محسوب ابو عمار، واضح ان هم قاعدين لك يا استاذ وليد. بيقول لك يعني هو عاوزك تزور مدينة المنصورة اجمل محافظات القاهرة حيث المعالم، اجمل محافظات الجمهورية حيث المعالم السياحية الجميلة، اهل المنصورة وجمال. انا من المنصورة يا استاذ احمد. يا استاذ هشام بيشكرك. الله أستاذ شامل عيلة البطوط، أنا من منصورة. إحنا يعني أبا عن جد، يمكن أنا رحت قليل يعني. بس ده أنتوا بلديات بقى. إحنا لا من فين؟ وبيعرفك بقى بيقول لك بلد الشيخ الشعراوي وست أم كلثوم ودكتور غنيم وقلعة الطب وعيلة البطوط. وعيلة البطوط. وإحنا عندنا مصر، أنا عيلتي قدمت شهداء كتير. ولذلك انا لما باخد الناس واروح بيهم سينا بقول لهم اغلى ارض على وجه البصيره ارض سينا، المتر هنا عارفين بكام واسكت، فيقولوا لي بكام اقول لهم ملوش تمن، دم ولادنا لانه في دم عمامي وخلاني دي بدم ولادنا. دي دي دي اغلى ارض في دي، فعلا اغلى ارض، فبلدنا جميله. للاسف وقتنا انتهى استاذ وليد، زي كل مره بنتكلم نعمل برنامج ونحيي المهندس، نعمل برنامج 3 4 ساعات كده قاعده والله حلوه. والله يا ريت الخريطه تسمح، ما بنزهقش من كلامك ولا شايف المستمعين معاك بيتكلموا ويردوا وتكلموا ويردوا كده. يا ربنا يوفق مصر يا رب، ويحرسها ويحميها ويحمي رئيسها، ويوفقه في كل اللي بيعمله وتحركاته الجميله اللي يعني بس الناس تلحق تحصله. طب محمود الخضري قبل ما نترك الهواء اوضح للضيف الكريم ان مستمعي البرنامج العام مستمعين اصليين دائمين بيستمتعون للمتعه والمعرفه قبل التسليه. طبعا طبعا انا بحييه وبوجه تحياتي لكل المستمعين، مستمعين برنامج العام ومستمعين يعني التلفزيون المصري والاذاعه المصريه. ليك تحية تانية من أحمد سليم، تحية بيقول احنا بنسمع البرنامج العام طول اليوم في العمل بالهاند فري، بيقول الهاند فري ما بتتشالش من ودني. مش انا بقول لك ان هم معانا، بس المهم تشتغل يا استاذ احمد برضه عشان بيشتغلوا. وليك شكر تاني من هشام محسوب ابو عمار. احنا لو قعدنا نشكر ونرد على مستمعينا يا خالد مش هننهي الفتره، معلش وقتنا انتهى يا استاذ وليد. شكرا ليك، نلتقي على خير في المره القادمه ان شاء الله. وليد البطوطي مستشار وزاره السياحه سابقا والخبير السياحي، دايما تقول لنا الاخبار الجميله. فريق العمل بشكره، خالد عيد مهندس الصوت، نسرين نبيل مهندس مخرجة اللقاء، وكمان رئيس التحرير أحمد دياب. والخميس القادم اللقاء مع فترتنا السياحية وخبير مصري ابن مصري يقول لنا أخبار جميلة عن مصر. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، كلموني تاني عنك، فكروني I'm